والإشكالية الآن أن الذين ينتقدون هؤلاء أي ويلمزون هؤلاء ويصفون بين الخوارج أو أنهم متهورون متعجلون لا يجرؤون على وصف من حرف الشريعة ومسخ الدين ومسخ الولى والبراء وقرب أعداء الله. لا تجسرون أن يصفوا بهذه الأوصاف، هذا دليل ما عندهم عدل ولا عندهم أوصاف مع الطوائف الأخرى. فبالتالي القضية الآن قضية غير مربوطة بالحقيقة بعدل حقيقي قامت به السماوات والأرض، يعني يكلون لهؤلاء بالصاع ويكلون لهؤلاء بالملك، وليس ولا بالملك نطرح بهذا ولا بالملك. الحقيقة فيه الجي جور ضد هؤلاء وفي عدم عدل مع لكن من السنة حتى لعلماء الأندلس كانوا أفتى في القرن الرابع أو الخامس الخطأ مني أن لما وجد حرب بين النصارى والخوارج أفتى بوجوب نصرة الخوارج ضد النصارى. كيف هؤلاء أهل السنة ويوجد عندهم أخطاء؟ يعني نصرة من الصليبيين، الصحابة أعظم من هذا، أنظر فقط الصحابة كانوا ينصرون الروم وهم كفرة على فارس وكان مباركة إيران هم بشكل على 100 ناقة لأنهم أقرب إلى الحرب. فلو وجد حرب بين دولتين أحد أقرب من الأخرى الحق ننصر الأقرب لنا باعتبار أن الروم الكتاب باعتبار فارس وثنيون، فكان الصحابة ينصرون الروم لأنه أهل الكتاب على فارس وثنيون، فكان النصر للسنة نصر إخواننا نصر الصليبين اللي يحتلون بلاد المسلمين ويستعمرون بلاد المسلمين. الشريعة في واقع معين الآن أن بعض الناس الآن ينادي بالسلفية. طيب السلفية ما هي؟ السلفية تحكم بغير منزل الله، السلفية تبرر الظلم. المصيبة أن بعض الناس لا يسمك سلفيا إلا إذا ارتميت إخوان الذين يحكمون بغير منزل الله وينفقون الشريعة، وفي نفس الوقت لا تكون سلفيا حتى تبرر الظلم. إذا رأيت تبرر الظلم فأنت سلفي مهما كان عملك، وهذا ليست سلفية، هذا إتلاف، هذا من الجهمية، ولا أنت من السلفية بشيء ولا بوجه من الوجوه. حقيقة أن الدعاوي هذا دائما يدعي دعاوي هو كذاب، يقول أنا سلفي وأنا كذا ويزكي نفسه، والله نهى عن تزكية النفس. نتفق لمذهب السلف المبني على الكتاب والسنة على فهم السلف أيضا، ليس على فهم الخلف، على فهم السلف. الجهاد واجب بالكتاب والسنة والإجماع. ما الذي أخرج هذا العصر عن الوجوب؟ يقول لا يجب الجهاد لطاعة الحاكم، من الذي قال؟ أعطونا عالما واحدا جكينا نحن نقنع نتحاكم إلى الكتاب والسنة، هذا على عرض صحيح، لكن زيادة لبين جهلهم إنهم ما يفهموا حتى بالعلم الشرعي. إنت عند دعاوى ليست لهم ويقول نحن علماء نقتل العلماء وليس بالعلماء، وكان عندهم علماء بدون العلماء للمناظرة والمجادلة بالتي يحصل في وسط هؤلاء. أعطونا عالما واحدا قال الجهاد جهاد الدفع ليس جهاد الطلب، لا يجب لبين الحاكم، ما في اللهم إلا إبليس هو لقلب هذا القول. فالجهاد الحقيقة اللي يشترط له شروط هو جهاد الطلب، جهاد الطلب لا يعني النقل الصحيح جهاد الطلب نعم. قال الفقهاء 7 شروط إذن الحاكم نعم، الشروط 7 مذكورة في المغني، هذا جهاد الطلب. أما جهاد الدفع إذا نزل العدو ببلدك فاستأذن أحدا ما يقول العلماء، حتى الإجماع ابن عبد البر، حتى الإجماع البغوي، حتى الإجماع القرطبي، حتى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء أئمة الإسلام في كل عصر يحكون الإجماع على أن جهاد الدفع لا يشرط له شرط، ما في يقول يشرط له شرط، ما قال أحد من العلماء هذا. فبالتالي كيف نأتي بشروط؟ وبعد ذلك الذي يركز من هذه الشروط الوهمية يعتبر مبتدعا أو ضالا أو خارجيا أو متعجلا. يعني سبحان الله الذي حاكم التفسير يعتبر متعجلا والذي حاكم الشياطين وأعداء الدين يعتبر عاقلا عنده حكمة وعنده وعنده وعنده، هذا غير صحيح. الله جل وعلا يقول يا رقل يا ركنا تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نتحاكم هؤلاء العلماء الذين نقدسهم ونعظمهم مخالفين ذلك الكتاب والسنة ونجعل ونحاكم التفسير لكلام ولا نحاكم كلامهم إلى الكتاب والسنة، صنيعة على الكتاب فصنيعة على الإسلام أن يتحاكمون الكتاب والسنة. وقد كان ابن عباس يقول والله ما أراكم أنتين حتى يعذبكم الله، نقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، وفي نفس الوقت ليته يقول قال أبو بكر وعمر ولو يعني كان في شيء مخالف للكتاب والسنة لكان الإنسان يعني على أقل تقدير يقول هؤلاء عندهم اجتهاد فعلا ينطلقون من منطلق شرعي ومن منطلق علمي ومن منطلق نقل عن السلف جيد هذا، لكن ياتي شخص ما يذكر قولا ولا عن عالم ثم ياتي نعم يقول قال فلان وقال فلان، هذا في جهاد الطلب. ينبغي الفهم يا اخوان الشروط المعتبره في الجهاد في الطلب، في الطلب فقط الطلب نعم في شروط، شروط 7 بل اجدنا على شرطين 9 وذكرته في غير موضوع، 9 شروط لجهاد الطلب. اما جهاد الدفع فليس له شرط، يدفع بحسب الإمكان. إقامة كفاية فلسطين فالحمد لله،